رضي الله عنه حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن رجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وحفص عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل فيه ما يشاء من البيت الحين الرجال سلاح أمتعة من أوادم من الجلس دخان حيث يريد يغسل من الصباح إلى الظهر تمشي به الإبل شهر وغدو ورواحها شهر من الظهر إلى المغرب شهر غدوها شهر ورواحها على رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أرسل الشياطين كل بناء وغمور وآخرين مقرنين والذي ذكر الله عنه في سورة النمل وورث سليمان وداود مراد بالميراث النبوة أي ميراث النبوة ورثه بالنبوة والرسالة ورث سليمان داود فقال سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها الناس علمه الله يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء من هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم لا يحزننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها لأن الله علمه منطق الحيوانات قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدعو أنه تبارك الخير وقد سمعنا الخير لا خير فقال ما لي إلا أن أتاهر الوجه ومن كان من الصالحين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بقربان لأعذبنه عذابا شديدا يعني من شريكه أحد لا يستطيع الطيب أو لا أذبحنه أو ليأتيني بقربان فمكث غير بعيد مكث وقتا قصيرا ثم جاء الفجر فقال أحط بما لم تكن يقول الهدهد كالنسبة أحط بما لم تكن لأن ما قال عنه علمنا منطقا وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ والسماوات والأرض ويعلم ما يفعلون وما يفعلون الله رب العرش العظيم قال لسليمان الحسن سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين يخاطب الرجل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنه أبعد عنها أبعد عنها قليلا انظر ماذا يرجعون أعطى الله الخطاب الأول، أعطى سليمان بأمر الله له الخطاب لبلقيس الأول. قالت يا أيها الملك بلقيس ملكة اليمن الذي قيل قصرها فيه 360 فترة، كل يوم تطلع الشمس نوال قالت رب إني غنمت أسلمت وروي أن سليمان تزوجها. حاصل من هذا أن سليمان ابن داود رسول من رسل الله ونبي من أنبياء الله، لا كما تدعي اليهود عداو الله وعداو رسل أنه صار. جندب نابل بشر جندب ابن عبد الله البجلي، وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعا عن الى النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف او ضربكم بالسيف. قال الصحيح أنه موقوف على جنة. وفي صحيح البخاري عن عبادة بن عبدة ابن عبدة عنه أنه قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وعن بجالة بن عبدة في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أن عمر كتب إلى عمراء أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يقول رجالة فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جند حفصة رضي الله عنها، صح عن حفصة أنها أمرت رجالة لها سحرتها لقتلت، وهكذا هكذا حد الساحر مرة لأنه كان حفصة طلقت ومات زوجها السابق، فأراد عمر رضي الله عنه التمس لها زوجها عرضها على أبو بكر وعرضها على عثمان، أبو بكر توقف لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يذكرها، فلا أحب يتوجها والرسول جاء ذكرها. قدر الله أنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه على جانب من الحفل وعلى جانب من التقى وعلى جانب من العلم. حفصة عمر، ولذلك كان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب يسمى في خلافة أبو الأرام، نقل الكيس الطحين أو الدقيق على ظهره في آخر الليل، وهو أفضل مما شاء الله بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومعه غلام له. ومرة في عرس بالليل كان ينام أول الليل رضي الله عنه، ثم يتهجد في وسطه ما تيسر له ثم يعود في آخر الليل. عمر بن المنذر أبو العزة أبو الأرامل ظلمة لا كهرباء ولا شيء، لكن نور الإيمان واحد هنا نور طيب وواحد نور بطار وواحد نور سحارية وواحد لمبة مختلفة يعيش في الدنيا مثل بعيد. قال حيحان أفمن يمشي مكبا على وجهه دائما يمشي سبيل الله، ومن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بشدة الضيق كذا يرحل، كذلك يجعل الله الرجس حتى وهذا صراط ربك مستقيما من رضي الله عنه في آخر الليل وكان يعس يتحس هل هناك عيدة هل هناك أغراء هل هناك عجوز ما لها طيب هل هناك فإذا رأى غني ووقف قريبا من بابها وإذا يتقول الله لولا أخشى الله وأراقبه حماية لزوجي أن تنال مراكبه أن زفر من هذا السرير جوانبه. قال لعبده الذي يمشي معه أو مملكه الذي يمشي معه اضرب هذا البيت. لما كان الصباح ذهب إلى حرم في بيتها قال يا حرم كم يصبر كم تصبر المرعى في الحدود؟ قالت يا أمير المؤمنين ارجع إليك يا أمير المؤمنين ارجع إليك انظر عدد عدة الوفاة 14 وفاة. كان رضي الله عنه بعد ذلك إذا بعث الجوع ورأى أنك يتأخر 3 أشهر 7 أشهر أصل بدلها وخلقها كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة كاملة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم من باعت إلى الحول غير إخوان فنسأل الله بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصوا بأنفسهن أربعة أشهر رضي الله عنه رضي الله عنه أكثر كذلك عجب عمر جدر أبو بكر عمر لما توجه له قال تعالك عليك قال كم تعالك عليك كم يكفرك وكم يكفرك لا نعطيك جوابا كان كل حاكم سهراه عمر توجه حفصة أبو بكر توجه عائشة ذلك المرة من الله الله يجيب ابنه من يشاء عاشوا عيشة سعيدة وماتوا ميتة حميدة ودفنوا بجواره صلى الله عليه وسلم. هذا ترى يقول لكم كذا من أجل سنة والله سنة كان عجب يا ذي مبتدي اتبع الله ما نرفع هذا الذي أهل البدع والضلالات يطفرون في سنونا لأنهم عور عيونهم عور عور عن الحق والبدع والضلالات يوم الاثنين توجب الذي يدعون انه عيد الموت. الا نعم الله على الله الا نعم الله على الله الا نعم الله على الله عن العمل ليس عليها من احدث في امرنا هذا ما من يتمنى. يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعه من الدين ضلاله وكل ضلاله بدعه ما لا يرمى وضلال ما لا يرمى. مات عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه مات يوم الاثنين ودفن ليله الاربعاء وبشر صلى الله عليه وسلم بالحجره وكفن في الحجره وحفر قبره في الحجره تحت سريره الذي مات فيه او تحت فراشه الذي مات فيه ولم يحج فأنا والصحابة رضي الله عنه سلالة أسوال الكبرى السحولية ليس فيها قميص محجوب ولا عبا وآخر الرجل كذب في دخل واحد فاسمين واحد فرنو فالمرأة في ثم لما أرادوا حفر قبره صلى الله عليه وسلم إذا في المدينة رجل يلحد ورجل يشق فأرسلوا للرجلين فقالوا الذي يأتي الأول اختاره الله للنبي فجاء الذي يلحد. اللحد ما هو؟ هو الميل من جهة القدر. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ميلون أو يعولون في أسماء يتهزون ما كانوا يقولون. ثم مات وفأخبر ثم إذا سنة الله في خلقه سنة الله في خلقه سنة الله لنعمة قبر. لذلك العلماء الذي يموت ولا يصلي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي ثم ناده فأخبر ثم إذا جاء الله عليه كانت فاطمة حصل بنات. قال العلماء كانت أشبه لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم أجلسها إلى جنب، وإذا دخلت عليه في محلها تقوم وتجلسها في المجلس. تقول عائشة أم المؤمنين ولعلها زارت صلى الله عليه وسلم في بيتها أصغى إليها ثم بشر أسمعها ثم بشر سالت عائشة بعدما قام صلى الله عليه وسلم وقامت من عنده قالت لها ما كنت أرشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى ستة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها. فقال إنك أول لحوق الدين أتبه أمها خديجة من الحوين ويأصر بنات وتوجه صلى الله عليه وسلم محمد زينب بنت محمد زينب تفتح الباب وتدفع عليه زينب والقاسم قاسم والطيب والطاهر وأم بكر ورقيب وفاطمة. هذا أولاد من خديجة ثلاث أولاد وأربعة خديجة من خويلد خالة الربيع أول أولاده ضعيف. هل من أغنى كان أصحابها يقدمون الرسالة أصحابها وأغنياء قبيلتها يقدمون الرسالة لما أراد الله لها من الخير؟ قبل أن تتوجه الله عليه وسلم أشار عليه أحناف صلى الله عليه وسلم عنه ثاني ركبه أشار عليه أحناف أمام محمد عليه الصلاة والسلام لو ذهبت إلى خديجة وأخذت منها مالا وذهبت من شباب قومي وهونهم إلى الشام وعليك بالتجارة ذهب إليها ثم أشار علي أمام بها أعمام واحد أخذ والي أعطت مالا على شروط التي كانت تجتمع عليه لكن قالت له يا محمد انت عزيز علي وانت من اشراف القران اريد ان اتقاتل معك ميسره قدامي عبدك يساعدك ويعينك على الاموال وعلى تقريبها وعلى تقريبها ثم شر في ميسرة يا ميسرة انطلق مع محمد واحفظ لي حركات وسلم احفظ لي حركات الرجل وسلم هذا معه الأشياء أبو الميسرة هذا الذي إذا دخل البيت انشرح صدره فلما يقع من الحفاوة والإكرام وطيب الكلام الحديث فلما مات خديجة رافع عليه ثم بعد من سبعة أيام وثمانية مات العاص بن الربيع وظنه عدوي من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت خالته خديجة فزوجه صلى الله عليه وسلم زينب ابنته فمدحه عليه الصلاة والسلام مدح العاص بن الربيع أنجبت بنتان زينب في زينب أنجبت بنتان اسمها لما هاجر صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يرسل إليه زينب أكبر أولاده، فحاول رضي الله عنه أسلم وحسن فحاول حتى أرسلها. يقول صلى الله عليه وسلم وجدته وفيا، جدته وفيا وهو على جد أرسل قال للصحابة وأكثر من وراء أبو بكر وعمر، هذا هم اليمن في مجلسه وفي صلاة. فقال هل سمعتم الذي سمعت؟ قالوا نعم يا رسول. قال والله ما عندي خبر لك، أنا مثل ما عندي خبر من العاص من الربيع إلا كلام العاص أخذ أموالا من قرى وكان وافيا وكان صاحب ذمة ويعرفه قريش، ذهب إلى الشام واشترى من أموال بضائع ثم أقبل على المدينة أو على محد من المدينة أخذها من أنصار مهاجر، أخذ العير هو هارب رضي الله عنه، وإلا لو حصلوا لقتلوا لأنه مشرك. جاء في ظلام الليل ودخل على حصن على زين وأخبرها وطلب منها أن تجيبها، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا ما أجرت يا زين. ثم قال للصحابة لا تعرضون له بسم، لا تعرضون لا بقتل ولا دعاء. ثم تكلم رسول الله عليه وسلم وقال تعرفون العاص بن الربيع ما منزلته عندنا وهو زوج زينب، فهذا خير نفاه الله عليكم يقوله له. فإن أحببتم وطابت أنفسكم أن تردوا إليها أموالكم كذلك، وإن أبيتم فهذا خير نفع الله عليكم. جمعوا الذي أخذوه منه فرقه، أمانة زينة ردت إليها أموالكم لا أخذ بها إلى حاسب كل واحد حتى من الجلع الذي معه الذي يقيمه وهو راس ماله وجهه تلتمون هل بقي لك في كل شيء؟ قال وجدناك وفيا وجدناك نبيا. قال والله ما سمعني فنسلم بالمدينه إلا مخافة أن تكونوا أخذ أموالنا، وإني أعلم أن لا إله إلا الله وأشهد أني محمد رسول الله. ثم رجع إلى المدينة وأقر وسلم أقر زينب معه على الزواج على ابنها. مدحه طلب منه زينب وهو كافر، تحاول أن يرسلها فأرسلها آمن غير خائف، أو أرسل بعد معها مع أخوه. على ما هذه جمعت له فذهب إلى وباع وحاسب قريش ثم خاف من قريش. روي زينب رضي الله عنها قبله فأرسل بها قيل إنها ولدت له وعمره قريب الثلاثين. وهي أول أولاد يقول أم عطية رضي الله عنها وهي من الناس غسلنا زينب بماء وسجن كان في الآخرة كافورا وتقول المعطي أعطانا حقه وهو القميص الذي يلي جلده فقال أشمها إياه قالوا يلي جلده ثم كفن وراء ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم في غزلها جعلنا رأسها ثلاثة قرون جعلنا شعرها ثلاثة جدال جعلوه مخلصا وصلى عليه وسلم مانا بن زين تكون فاطمة خالتي أختهم شقيقتهم مريضة رضي الله عنها خالتي جعل المرض يشد عليها وماتت بعدها سرطان بستة أشهر بنصف هذا الآن تموت أشارت على زوجها علي بن أبي طالب يتوفى أشارت على زوجها علي بن أبي طالب يتزوج الله. أنا أقول لكم هذه المقالة قلت لكم الرسول مات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول الذي أهل البدع والشهوات والشبهات والفراسات يطبلون يقولون مولده ومات الرسول يوم الثاني عشر مات من ربيع وجبنا ليلة الأربعاء وبقيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أربعين هذا أبو بكر أبوها يدفن في الجوار بعد سنتين وثلاثة أشهر عشر بعد وفاته سنة بسنتين وثلاثة أشهر عشر ثم كان عمر أبي بكر ثلاثين سنة من عمره وتولى الخلافة بوصية من النبي وكتابة من النبي كتب عثمان بن عفان عشرة سنين وعشرة وعينا طعنا أولونا سمجود جبين باب الروح وهذا هو الله كان عمر رضي الله عنه يدعو والنبي يسمع دعاء يتعجل يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك لما طعن علموا ان الله سجبت يقول صلى الله عليه وسلم ما زال رجل الشهاده بصدق الا نام منزله ان كانه شبه مستحيل لكن لما كان رضي الله عنه قوي الايمان جاء الله شهادة الله وليه ودفن في جواره لما دفن في جواره قيل إن عائشة مدفنين من ورعها وتقواها جعلت بين عام زوجها وعالت كتابة وعاشت أربعين أربعين سنة بعد وفاته أربعين سنة بعد الوفاة وكان الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يجعلون لها مرتبا خاصا يزيد على أضعاف أضعاف النساء صلى الله عليه وسلم لأنها كريمة ما تقول تقيل إنه كان في مشان هذا السنة أربعين أربعين لا ما تقول ولا وزر عن أحد الخلفاء يا أم ناس نحيل يا رجل يعني ما كان الصحابة يعرفون، ولا كان الصحابة يقفون على فرق. وإياك ومحدثات الأمر، يقول سيبا وإياك كلمة تحديث احذروا، لأن كل بعد حجم الدين ضلالة وكل بعد. رضي الله عن عبد الله بن عمر أخو حفصة وابن عمر بن الخطاب، ليس الناس اهتدوا به كان لا يأتي القبور إلا إذا قدم من سفر أو أراد سفر، أما غيره هنا نزل الله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. إجاكم الحلوح إنما أهلك الإنسان قبل الله، هذا تحرير الحلوح، لا تدروني كما أقول إنما أنا أهلك هو أهلك. الثاني رحمه الله شوية يجي شوية أصار ونحن ولا روح نصير روح نصير عليك كل حال منكم جاهل كل جاهل. إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة من دين بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة. ما كان الإمام قويا فليس الصحابة متوفرون وابناء الصحابة، وإن كان ضعف الإسلام وصار متمسك بدينه غريب من العالم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ دينه غريبا وسيعود غريبا كمان. طوبى للغرباء الذين يصحون إذا فسد الناس، أثر على ذاته في حياتها في معاشها في عباداتها في عاداتها. طوبى للغرباء الذين يصلحون، في حديثنا طوبى للغرباء الذين يصلحون مفسد الناس. طوبى قيل إنها الجنة وقيل في جوانب عمل عملا ليس عليه أمرنا هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ولذلك لما قال له ما شاء الله وشئت غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني الله يدعى أجعلتني الله يدعى ما شاء الله حياته تلقى الأئمة الأربعة رضي الله عنه وحمده ومالك شافعي واحد على أن رفع اليدين قدام قبره بدعة، وإن كان هناك بلاء في الصدر ربما يكون مشركا إلى بلد من الرسول. قال صلى الله عليه وسلم نهى الناس